الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة لا تعرف إلا بالعلم من طريق الكتاب العزيز والسنة المطهرة. القرآن بين هذه العبادة وأنها توحيد الله خصوصا بالعبادة وطاعة أوامره وترك النواهي. هذه العبادة التي تخرج الغلاة في قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال ربك لا تعبدوا إلا إياه إنك لتعبد الله إلا أنت تستحيل نؤمن أن يعبد الله مثله الجنه نبره الصلاة والزكاة وما تقول وعاد حق الله على عباده يعبدوه فلا تشركوا به شيئا. وقال لمعاد ايضا لما سألها عن امن يدخله الجنه ويباعد من النار قال تعبد الله ويفاسوا شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولا سفيان بن الله الثقفي لما قال يا رسول الله قل لي في لساني قولا لا أسمع أحد غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم. في أحاديث الحديث كلها تدل على وجوب الاستقامة على طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا الحديث ابن مسعود خط له خطا مستقيما قال هذا سبيل الله ثم خط خطا يمين مسعود فقال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان وعلى كل سبيل شيطان يدعو اليه. فانا اوصيكم جميعا بالتفقه في الدين والعنايه بما بعث الله من رسل وخلق من اجله الثقلين وذلك بالبصيره في دين الله والعلم حقيقة العبادة التي خلقنا لها وأن أصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام ومن كل ما خبر الله به رسوله ثم الصلاة وما بعدها. فأساس الدين وأساس الملة توحيد الله خصوصه بالعبادة دون كل ما سوى لا يعبد معه أحد لا صنم ولا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس فالعبادة حق الله وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا إمام الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل بكل ما أخبر الله به الرسول لا بد من هذا لا في القرآن وفي السنة. ثم أداء الفرائض الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من الفرائض. وهكذا اجتناب المحارم كل هذا من العبادة التي خلقنا لها. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن العلامات أن الله أراد للعبد خيرا أن يفقه في دين الله ويتبصر في الحق. من علامات الخذلان وأن الله رد العبد شرا لا خيرا إعراضه عن الله وعدم التفقه في الدين. ووصية الجميع لا تشغله أي رسالة وأي عمل عن التفقه في دينه. الرسالة سواء كانت في فقه أو في أدب أو في تعليق أو في أي شيء لها وقتها ولها شأنها. ولكن يجب ألا تشغل طالب العلم شاغلة عن توحيد الله وإفراد العبادة له وعن توقف الدين والتبصر من طريق الكتاب والسنة وأن تكون همته عالية يكون وقته محفوظا ويكون للتفقه في الدين وقت خاص مع أساتذته ومع زملائه ومع الكتب السلفية مع كتب أهل السنة بعد كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس في أشد الضرورة إلى من يفقههم في الدين ويبصرهم بحقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي خلقوا لها، فمن سبب الجهل أبدت القلوب وبنيت عليها المساجد والعباد وصلت لها العبادات بسبب الجهل، كما في مصر والشام والعراق وافريقيا وغيرها، وبسبب قلة العلماء الذين يعرفون هذا الأصل العظيم. هناك علماء لكن أكثرهم علماء في غير أصول الدين، في غير فقه الدين، علماء مقلدون أو علماء فيما يتعلق بمواد لا تعلق لها بشأن الدين، إما فقه معين أو نحو أو أدب أو صرف أو ما أشبه أو تاريخ أو ما أشبه ذلك. لكن أصل العلوم وأهمها وأساسها العلم التوحيد، علم العقيدة، وعلم الفرائض التي أوجبها الله، وعلم المحال التي حرمها الله، حتى يكون العالم طالب العلم على بصرة ذلك بنصيحة الناس وتوجيه الناس وإرشادهم، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الناس من عبادة القبور وبناء عليها وصف العبادة لها، كما معلوم عند الجميع. لكن هذا ما بالتذكير بهذا الأمر العظيم الذي وقع الناس في ضده، فتراهم حول البدوي أو حول حسين أو حول سفيان بن العراق أو حول فلان في باكستان أو فلان في الهند أو فلان في أفريقيا، كل هذا بأسباب الجهل بهذه العقيدة العظيمة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، وبأسباب قلة العلماء المنبهين. فالواجب على المتخرجين من الجامعات الإسلامية في هذه البلاد وفي غيرها، واجب عليهم أن يعدوا بهذا الأمر، وأن تكون دعوتهم مركزة على القرآن العظيم والسنة المطهرة، قال الله قال رسوله، ثم كلام أهل العلم معروفين، كلام أهل العلم معروفين بالحقيقة والعلم والفضل عند الناس، تنقل أقوالهم، تنقل أقوال أهل العلم العظيم، لأن الناس قد يشكون في الداعية إلا إذا عرفوا منه ولا لأهل العلم، نقل أقوالهم كمالك وأبي حنيفة الشافعي وأحمد الثوري والأوزاعي وسعد بن راهوية وغيرهم من العلماء، ثم العلماء المتأخرين المعروفين بالبصيرة مثل الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من لديه علم ينفع في المقام، حتى تكون الدعوة شاملة يطمئن إليها من يسمعها ويستفيد منها. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه جلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يمنحنا وإياكم فقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العلماء في مصر كثيرون، لكن ما حصل منه التأثير على عباد البدوي وعباد الحسين بسبب قلة من يعتني بهذا، وهكذا في العراق وهكذا في أفريقيا وهكذا في الشام وهكذا في الأردن باكستان والهند، مثلا تحتاج إلى تركيز على هذه المسائل من العلماء وصبر على هذا العام، أقول صبر حتى يبين له الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يقول عندهم أسئلة؟ نعم. والله أنا ما أنا كلمتهم والله كثير لا. كلمتم كثيرا لا حسنين إن شاء الله ولا سابقا ولا بهذا الحق. ولا غيرهم، كلمناهم كثيرا وحرصناهم كثيرا، لكن عسى الله يهديهم، عسى الله يهديهم. أحسن من عندهم أنصار السنة، أنصار السنة كان العلماء فيهم قليل حتى يبلغوا الناس. قبل الكلام بدي يستطيع أحد يقف حول أو بدوي والسين يستطيع يعلم الناس التوحيد أو يخاف أو ما يستطيع. لكن بالحكمة كلام الطيب الحكمة ما يجون ها لكن ناس يدعون القبر قد يستجيبون ولا يخافون ها قد يستجيبون والله هذا مهم مهم مهم جدا مهم جدا هذا من أهم المهمات. كثير من المسلمين تكلموا عن هذه القضية لما جاءوا للحج والعمرة وسمعوا هذا الكلام عن الأشياء في مكة رجعوا الحمد لله مستجيبين. الحمد لله. الله يوفقهم. والله لا أقول إنه واجب واجب عاد بالطريقة التي يراها طالب العلم بالطريقة سواء عند قبر ولا في محل آخر بالطريقة الممكنة لا بد من بذل الجهود. ولا يأس، ما ينبغي اليأس، ما ينبغي يأس. تعرف العوام كان أبهي، لكن تعرف أن الشيخ الصوفية وأبو الفرق الصوفية تدعوه كثير علماء الأصغر من الأساتذة الجامعات يصحبونهم ويقولون كثير من هذه الطرق ويلبسون عن الناس. إذا كلمت أحد العوام يقول أنا من علماء الأصغر وكذا هذه مصيبة. لكن إذا ركز العلماء معه لعل الله ينفع بالأسباب. إذا ركز العلماء معه ولما الصوفية لعلهم يهتدون أيضا هم يدعون مدعى النشاط الشيخ المصرف الشيخ المصرف رئيس الجماعة له نشاط أنصار رئيس هي له نشاط الدعوة فيه جماعة فيه ناس كثير من أنصار السنة يجولون فيه ها؟ لكن في جماعة يعني من العلم منسوب إلى أنصار السنة لهم تجول لهم تجول الله يوفقك والله يوفقك الله يمنحهم العلم النافع والبسيط. جمعية الشرعية لها نشاط لقد اصبحت تحول المشروع الدعوي للمشروع المثالي في المنطقه وبعض الاعمال الخيريه. لكن شلون هذه الصفات؟ كيف حالها الصفات؟ تحسنتها حول الصفات حول تاويل الصفات. والله ما نعرف يعني الان الرئيس عبد اللطيف بن هو رئيس هذا هو عدل انه ان شاء الله يعتني ب إصلاح العقيدة من جهة الصفات ولهم جيدين في توحيد العبادة أظن جهة توحيد العبادة أظنهم جيدين التأويل الصفات بس الله يهديهم. نعم نعم ما هم يقولون يعني لا تقول يعني بين لهم أنه نور بما جاء به من الهدى، مو نور بجسده، نور بما جاء به من الهدى، الكتاب والسنة ونور، والقرآن نور والسنة نور، والعلماء والعلماء كلهم نور، علماء الحق، علماء الحق كلهم نور، هم مراد ذلك. أوصاف الله جل وعلا تختص به، وأما أوصاف المخلوقين تختص بهم، ليس المخلوق جزء من الله، لا، المخلوقون مخلوق من التراب، وآدم من التراب أبونا، ومحمد من ماء مخلوق ماء عبد الله ماء آمنة من ماء أبوي، هم مزغيلة من الناس، مخلوق من ذكر وأنثى، أبوها عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة منه، هذا بيجمع المسلمين معروف، فالقرآنية ناس كفرة ما فيهم ناس عباد أوثان، لابد يعني يتابعهم من جميع الوجوه من جهة الدعاة يبصرونهم، ومحمد نور والأنبياء كلهم نور، مو معناه أن نور الله نور بما بعثهم الله به، نور الله يختص به، الله نور سبحانه نوره يختص به سبحانه وتعالى، الحديث صحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحته وانتهى لبصره بفضله، نوره له وصف الله سبحانه وتعالى قائم به، ولكن ما في المخلوقات فهو نور من نوره مخلوق، النور نوران، نور وصف الله ونور مخلوق، الشمس من نوره والقمر من نوره وما في الدنيا من النور كله اللي خلق سبحانه وتعالى، فالنور نوران والرحمة رحمتان، وهكذا صفات أخرى في الناس الله خلقها، سمعهم بصرهم عقولهم وما فيها من النور كلها من خلق الله عز وجل، والله له صفاته مستقلة قائمة بسبحانه وتعالى، سمعه وبصره وعلمه وحياته ورحمته نوره وصفاته قائمة بسبحانه وتعالى، وجميع ما في المخلوقين شيء مخلوق، الرحمن التي فيه مخلوقة والنور اللي فيه مخلوق والهدى اللي فيه مخلوق والعلم اللي فيه مخلوق، نعم. هذا باطل، هذا باطل، روحه في أعلى عليين وجسده في المدينة في القبر، روحه في أعلى عليين في الجنة عليه الصلاة والسلام، ليس شاهدا معنا لا هو ولا غيره من الأنبياء، الله اللي مع العباد بالعلم سبحانه، الله مع عباده بالعلم وهو معكم إنما كنتم يعني بعلمه، فتحدث أن الله معنا بعلمه وإحاطه جل وعلا وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، عليم بأحوال خلقه وهو فوق العرش جل وعلا، نعم. عندنا بعض الصوفية يقولون أن الله ترى الله تعالى في صلاتك أو في حياتك في الدنيا، فكيف تراه في الجنة؟ نعم. فإذا أعطيتم إليه وبايعتم، يقول بعض الصوفية عندنا في بنغلاديش، أن الله ترون الله تعالى في الحياة الدنيا أو في الصلاة، يعني انهم اذا اتوا الصوفية رأوا الله في الصلاة ورأوا الله في الدنيا، حتى في الصلاة يقول هذا الله ويمسك احد الاخر، هذا كذب وكذب، هذا كذب، هذا كذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح، واعلموا إن هذا من لن يرى ربه حتى يموت، ولما طال موسى الرؤيا قيل لن تراني، موسى أفضل الخلق بعد الأنبياء، بعد موسى، بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أول العزم الخمسة أول العزم موسى، ولما طال الرؤيا قال لن تراني، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، رأيت نورا، والله جل وعلا قال في كتابه العظيم في عدة مواضع لا يدل على أنه يرى في الآخرة لا في الدنيا، لا أدرك الأبصار في الدنيا، لن تراني في الدنيا، يراه المؤمن في الجنة وفي القيامة، وفي القيامة هذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم إجماع أهل العلم، إلا رواية ابن عباس ذكر فيها ان النهار ربه في روايه قالوا هو اعجب ولا صحيح الذي عليه عامه العلماء انه صلى ما راى ربه بعينيه. فقال لما ساله ابو ذر هل رايت ربه؟ قال رايت نورا. فقال نور ان ارى نور ان ارى لبعيد ان ارى. يعني موسى يقول حجابه النور بل احتجب عن بعد بذلك لو كشفه لا احرق سبحته وانتهى الى صوره الخلق. صحيح انه قال واعلموا لما خاطبوا الصحابه والامه بعدهم واعلموا ان احدهم لن يرى ربه حتى يموت. لا له من ورد في أسمائه جاء مضاف الله نور السماوات ما جاء من أسمائه النور. ما الأسم يحتاج دليل والله سبحانه نور السماوات إلا إذا جاء دليل يثبت في حديث نسمى نفسه النور هو جاء مضاف نور السماوات الأرض مثل نوره كمشكاة نور في قلب المؤمن يعني كمشكاة ليه لا ما تبعته في الآيات الله عليه نور السماوات من نورها من أهل جاب النور من أهل جاب النور نهار الليل وإنه نورها لأهل السماوات من هو إلا هو سبحانه من هو اللي نورها هذه كلها لولا الله سبحانه وبحمده ما أجت هذه الأنوار من نور الناس في الغيب والشمس والقمر عند احتجابهما أهل السماوات وأهل البحار من نورهم الله سبحانه وتعالى. تقول يا شيخ الله تعالى والذي كتبوا أعمالهم كصغار من جعل قومه هنا ماذا يعني يوم القيامة والله مسلح يوم القيامة الذي قال ربهم منكم أن سيكلم رب ليس بينهم ترجمان يكلمهم الله سبحانه ويحيو بعبد المؤمن ويقرهم به المؤمن هذا هو ثابت انه جل وعلا يكلم الناس جميعا لكن لا يلزم من الكلام ان لا يلزم من الكلام ان يراه الكفار ظن هذا فيه معنى معية والعلم هذا هو معنى معية نعم هو حسن هذا هو تعلم الآخر معنى المعية نعم أما حديث الآية والذي كفروا هذا هي يوم القيامة يعني يجازيهم بأعمالهم يوم القيامة سبحانه وتعالى ما في دليل يحتاج دليل يحتاج دليل ضعيف هذا ضعيف مثل ما قال حافظ والتحقيق أن إدراجها أن سردها إدراج بعض الروح مثل ما قال حافظ إدراجها ضعيف مهم من كلام بعض الروح تبعها من القرآن ومن السنة فيها شيء ذابت وشيء مبهم والتسعة والتسعين يجب استخراجها من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة وأسماء الله أكثر من ذلك. هذا مشهور أجر من ربه أجر من ربه مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام النبي ثبت عنه رأى ربه في المنام وقد قال ذلك جماعة من العلماء أن رأوا ربهم من ذلك لا منافق شيء تقييد الفتاوى أثبت ذلك رحمه الله، لكن على وجه لا يكون في مشابهة المخلوقين. قد يسمع نورا ويسمع يرى نورا ويسمع كلاما أنه ربه، ولكن ما يلزم أن يكون يراه على صورة مخلوق كبعيد أو إنسان أو يعلم لا شيء في هذا سبحانه وتعالى. من يرى شيئا لا يشبه البشر أو يسمع نورا أو يرى أو يسمع كلاما لما يروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه رأى في المنام شيئا على عرشه في البحر قال أنا ربك قد أسقطت عنك التكاليف. الشيخ قد شبه بالله صنع عرشه على الماء، نعم صنع عرشه على الماء في رأي عبد القادر. فقال عبد القادر سبحانه وتعالى كذبت عدو الله لست ربا، وإلا الرب ما سأل التكاليف على أحد إلا جعل عقله التكاليف لازمه، نعم واستدل بقوله أسقط عنه التكاليف على أنه الشيطان، لأن المكلم ما سأل التكاليف وعقله معه. الله مات ما عندي خبر وما عندي إسلام لعله الله أعلم، يعني رغبة الطلبة في مدة الأحكام ممكن أو يمكن رغبة الطلبة. نحن عندنا درس في التفسير الصباح والليل صباح في الجامعة الحميدية صباح الأحد والليل والأربعاء والخميس صباح الأحد والأربعاء في التفسير ما فطور أخرى في الليل لما أيضا التفسير في ليلة الاثنين خاصة نشجع أن نتمتم على يقرأوا التفسير ابن كثير والبغوي وأشباهه. ينبغي للعلماء أن يرتبوها ما فيها من الخير العظيم، التفقيه العام والتفقيه المستمعين تنبيههم على بعض معاني كلام الله عز وجل. على ظاهرها هذه وصية أصحاب قارون بن قارون بن إسرائيل ومن قارون وامكر إذ ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نفسك الدنيا، إنهم ليس المعنى أن نقول لك كل وقت خلها الآخرة، لا مانع أن يكون وقت للدنيا البيع والشراء والتجارة والزراعة ونحو ذلك، وموسى لا ينسى نفسك الدنيا فليعمل لدنيا واخره لدنيا كما قال لم يحرص على ان يكون مستعين بالله. من الناس اي كسب اطيب العمل الغد بيده العمل الغد بيده كله بيع مغرور مستعين صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكون امنيا، وان نبي الله داود كان يكون امنيا. نعم يعني هذا مذكور في كتابنا نقد القوية العربية لأنه ضعيف، والعرب معروف عند أهل السنة أنهم أفضل من العجم لأنهم حملت الرسالة المحمدية بقصد الأول، هم البوشروا أولا، ولكن هذا الفضل الذي هو من جهة النسب لا قيمة له من جهة المعنى. المعنى الحقيقي هو فضل الدين، ولهذا قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس أتقاهم لله عربيا أو عجميا حرا أو عبدا هذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة. وإن كان قال بعض العلم العرب على جنس في جنس النسب يعني تفضيل بعض الناس على بعض جنس النسب هذه أمور طفيفة ما لها أهمية. نعم الله أعلم. نعم نشوف لكن ظاهر النصوص زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنني يقولها لأن كذا يقول كذا يظهر من النصوص أن لغته عربية فالظاهر النصوص بالذات يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يقولون يا ربنا أرنا وجهك الكريم ويقول يا ربنا لم تبيض وجوهنا لم تلقن واسينا لم تدخل الجنة لم تنجنا من النار كل هذه لغة عربية لأن حكانا لكن جذب بهذا محل نظر أو جذب بهذا محل نظر ممكن يكون أنهم لغات أخرى يتخاطب بها بعض الناس ويتعارفون بها ويتعارف بينهم يتعارف بهذه اللغات يحتمل أنها اللغة العربية فقط لكن أقرب الله أعلم أنها اللغة العربية لأن أفضل اللغات ولأن بها التساهل كامل صراحتها واتساعها اتساعها المعاني كثيرة هنا لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغة أصحابه ولأنها إذا كان لابد من لغة يتخاطب بها الناس لأولى اللغات نزل بها أفضل الكتب ما فرصني لكن إذا كانوا لغة واحدة أتم للشهور وأتم للأنس مع بعضهم في المجالسة والزيارات لكن لغتهم واحدة يعني أكمل في الأنس من بعضهم ببعض وأكمل في التعارف وأكمل في إيصال المعلومات من هذا إلى هذا وهذا إلى هذا بخلاف إذا كانت لغات مثل الدنيا ما يتم السر مع بعضهم ولا يتم الأنس مع اللغات الأجنبية لا أفهمها الشيء مش يذكر يقول إن الدكتور الهلالي بغي الهلال مع بعضهم يعرفونه الدكتور الهلالي كان درس في الهند وكانه مغربي يقول انه اجتمع ببعض علماء الهند وكان ما يعرف اللغه العربيه من العالم والدكتور الهلالي يعرف اللغه الانجليزيه والعربيه وكان يزوره فغيان يزوره ولا يفهم احدهم لغه الاخر فقدر الله ان هذا العالم اللي زاره الهلالي يكتب كتاب باللغه الانجليزيه يعطيها الهلالي يوصل ثلاث وصول فاذا فقرا قرا كتاب فاذا اللغه الانجليزيه فخاطبها الهلالي باللغه الانجليزيه لان يحكي لغاته الاردنيه وما يحكي الاردنيه فقال يا اخي هل مدها طويله عندي وغاضب علي ليش ما علمتني تعرف اللغه الانجليزيه كان تحدثت معك وأنا استفوان قلت قال يقولك لا كنت أظن أنك تعرف اللغة الإنجليزية حسنا اللغة الأردية وأنا ما أعرف الأردية بقوا أيام يعني ما يكلم العظمى يجلس لعل يجي أحد يفهم اللغة اللي يتخاطب بها المقصود أن الشاهد من كلام لعيب أهل الجنة فيما بينهم أن تكون لغتهم واحدة يفهمونها جميعا أو لغات كلهم يفهمونها هذا أما هذا ولا هذا حتى يتم الأنس الله أعلم الجزم صعب أقول الجزم صعب لكن الأقرب أنها اللغة العربية لأن لهذه جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم حكى خطاب الله لهم خطابهم لله كلها باللغة العربية ويا أهل الجنة هل رضيتم ربنا ما لنا الأرض قد بيضت وجوهنا فقط مواسينا وعطتنا ما تحب من خلقك الفيروس ألا أعطيهم فعل ذلك ألا مفروض من ذلك ألا وحيد عليك رضواني ألا أسطع عليك ما دعوه كل هذا باللغة العربية منهم ومنهم ما في شيء ما حجم نعلم أنهم خاطبوا الرب بلغتهم أو خاطبهم بلغتهم، ما في إلا خاطبهم بلغتهم عجمية أبدا. الظاهر والله أعلم تفصيل كان عمل فيها لا يجزئه إلى فعل الحرام ولعنها إلى فعل الحرام فلا بأس، أو كان عمله ينفع المسلمين ويعينهم على حقهم فلا بأس، أم كان أما إذا كان عمله يوقعه في الحرام أو فيما يضر المسلمين لم يزل لم يزل من هذا من هذا ما جعل عليه انه كان في بعض الاحيان مثل الحاجة يستقي اليهود من ابائهم يسقيهم كل ثمره كل لون بثمره، من هذا لم هم ولا ما يلزم ولا العمل ما يلزم منهم ولا العمل ما يلزم منهم ولا اليهود كانوا يعملوا في خيبر منذ السنوات أربع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجمعهم بعض الأنصار في حقول في خيبر من نصف وباقي الأنصار مشغولون بالجهاد، مع هذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر يعني يعملوا من نصف النخيل والزروع وهم أعداء الله لمصلحة المسلمين، وهم مشغولون بالجهاد ومع هذا عملوا في مزارعهم، ولا بد يعمل معهم ناس من الأنصار لأن يعني المزارع ما تخلو من أولاد الأنصار أو أرقاهم أو من لا يعني يستطيع الجهاد منهم يكون مع هؤلاء في أعمالهم. نعم هذا هو محل نظر، هذا هو محل قياس لأنه هما فيه الآن يعني اللي يظهر الآن المتباهي إن تشبههم بالكفار لا يجوز، هذا الظاهر لا يليق إن تشبههم بالكفار لا يليق، قد كتبنا في هذا ولاة الأمور لإزالته ويكفي السلام ويكفي أن يعامل معاملة غيره يرفع عند الحاجة ويحط عند الحاجة هذه حاجة أن يخص بشيء منه حية، ولكن التقاليد هذه هو التقاليد التي ولدها الناس يرونها نقص لم يتركوها، لكن إن شاء الله نرجو أن يزول هذا الدولة قريبة من الخير إن شاء الله يهديها صراطا مستقيما حتى تزول ما هنا من نقص. لا لا من باب التشبه يكون يشير ويشير الأصابع رأس الأصابع أو يشير بيده هكذا كل هذا تقليد الكفرة تقليد أو محدث، أما تقليد ولا محدث بلاد ابن محمد جيد، بلاد ابن محمد وابو سفيان الدراني ظاهرهما خير، قد يكون عندهما شيء من يعني النقص لكن الشيخ ابن تيميه رحمه الله يثني عليهم ابن القيم يقولهم لا باس بهم، والشيخ عبد القادر لا باس بهم لكن ما عمل يكون عنده شيء من الرواسب والشيء قد يمكن اذا رجعت كتبه يتضح منها لا قد يكون عنده من النقص، وله بقي حنبلي وابن علي خير، لكن لو رجعت كتبه واعتني بها قد يكون فيها بعض الشيء. والذي يتبع كتاب الغنيه وغيره والذي يتبع طرق هذا المعتزله ويقول في الثقه بانه يسمى ما يسمى ما خذ نظامهم ليس موصول قد يسمى شاهدا هذا الزهد كما كان عند السلام الزهد وضعف لكن اسم الصوف احدث احدثوا إما من الصفاء أو من الصوف إما من الصفاء يعني بدعهم صفاء القلوب وإما من الصوف ينبت الخطة التي اختصوا بها وجعلوها علامة له سنة على انتقاد لأنه بما بلغنا على طريق السلفية بل يعني الحنبلية هذا بالأصل مع السلفية إمامهم هو الشيخ أهل السنة نعم لكن فيهم من المتأخرين من انحرف إلى طريقة الأشاعرة والعبرة العبرة بالشيخ نفسه لا بالاستقام الاستقام فهو السلفي وهو من أهل السنة والانحرف هو مؤخر من ثلاثة سواء كان حنبلية أو غيره لا ينبغي لا ينبغي أن يتحدث عن التحدث إلا إذا دعت الحاجة لأنه يتكلم لآخرين يعلم آخرين بلغته فهو خطير وإلا ما العرب وما على الفهم إلا يكون به بعض الناس قد يكون عامي لكن لا يكون لغة عجمية عربية عربية عامية فلا بأس فاتقوا الله ما استطعتم لكن يقصد إنسان يعرف اللغة العربية ثم يتحدث بها من دون سر كان يعني يستحسنها ويقدمها لا أنه سوء بمعنى إذا جاء المعنى الربي سهل سهل كلام إذا جاء المعنى الطيب طاب كلام وإنما من حيث الذات لا في اللغة لأنها أوضح اللغات وأجلها بالنسبة إلى حملة الدين نعم إذا كان قائل بالعربية الأخرى وبالدين وبالعربية الأخرى نعم العرب العربي بإرشاد لغة القوم كما هو باهم لأنها صح الأبيض إذا تكلم بلغته فهمه عليهم طيب لكن الإنسان يتكلم مع العرب ومع يحتاجه من يجيه من هذا يعلمه من هو يجيه من هذا وهذا محله أما أنا وجود العربية وجود الكردية وزوجة الجزء عالم كل قوم بغته هذا ما نعيش إلا بها يتلجى بلغتها آنسة يتلجى بلغتها آنسة لا لا لا أنا قصدي إذا تلقى اللغة العربية من إلا صراحة لها وإظهارا لغيرها عليها في كل مكان لا تريد في الهند أو في الصين أو في الهند أو في الصين أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند أو في الهند قال العلماء ولم يقل أجل بعدها بعد الإجماع على أنها أفضل اللغات لأن العرب أفضل من غيرهم من حيث النسب من حيث اللغة من حيث أحرفها وأثارها وتعدد المعاني فيها توسع المعاني فيها نعم بلاد يحسن لسان عربي هذا يذكر لسان عربي النبي هذا منها يقولون محمد أفضل الرسل حفظه الله بهذه اللغة لأنها لغة قومه حتى يتمكن من إفهامهم أو قبل الناس قبل غيرهم ثم يروهم كتاب يترجم لهم تعلمهم من اللغات التي من هذه اللغات التي تتحدث عن اللغات التي تتحدث عن اللغات التي تتحدث عن اللغات التي تتحدث عن اللغات التي تتحدث عن اللغات التي تتحدث عن اللغات الأهمية للأمل بما شرع الله هذا الأهمية بأي لغة لكن يوم القيامة لا ندري الله أعلم يوم القيامة وأهل الجنة وأهل النار الله أعلم لكن قل بأن كلام أهل الجنة في اللغة العربية قول قليل وهم بعيد لأن النصوص جاءت التي جاءت في الكتاب والسنة جاءت كلها بلغة العرب فهل هذا يوم القيامة يكون بلغتهم أم لا هذا محله كذلك يقرؤون القرآن يؤيدها لا هذا ما له ما عليه دليل أو ما عليه دليل ولهذا يعبدونه الرسل ما يعبدون الرسل يطاعون هم يعبدون لا لا أقول إنها حسب عالم عالم ليس بنبي ولا رسول آتاه الله الحكمة للناس الطيبة التي تجتمع في آثار قليلة ليس النبوة غير النبوة يوسف الحكمة تبعي يشاء ومن يسلم وقد يوسف الكلمة قالوا الحكمة كلمة لتجمع معاني كثيرة في آثار مختصرة فضل صواب نبي صواب فيهن نبي قال بعضهم رجل صالح لكن ظاهر القرآن نبي قال وما فعلته عن أبي وادم نبي سبحانه الله له الشرع أقول الله له الشرع الرسول أيضا محل بشرع بلغ جديته كانوا على الهدى حتى بعث الله نوحا من موقع الشرك قومه تجه النفس ولا يمدح نفسه أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا التقي وأنا المنع وأنا السخي وأنا الجواد وأنا كذا وأنا كذا أما تهدد عن الله يقول لنا الحمد لله من الفقير غناني الله سبحانه وتعالى ولست بالحمد لله من عند الحاجة إلى شيء من هذا، لست بالحمد لله من شيء بالغضب، لست بالحمد لله من يظلم الناس، إذا دعت الحاجة إلى شيء من هذا. التمدع إلى الناس هذا هو محل النهي، لعلك نفسه. لكن إذا دعت الحاجة لا يبين شيء من الأمور التي قد مرنا بها، ولم تكن فيه من الفقير إلا الحمد لله رسول الفقير، وأنك تعشر رسول الفقير الحمد لله لا أحضر المعاصي ولست بكافر، يعني ينسي عن نفسه الاشياء التي يعاب بها واذا كان صادقا يلتقط به التحدث تنسيه عن قصده مثل ما يتهم به او اعطاء اخوانه فكره عن حاله حتى لا يظن بخلاف ذلك، يعني القران بيان يعني السنه والجماعه ولكن اهل البدع والحمد لله ما قال يوسف اني حفظ العليم بالحاجة من إن كان أسمع لها الراد وإذا عاد صار أخضر أبو ملك من أسمع لها الراد والإنفاذ صار أخضر بعلوم، وأنا مشغول عنها من أسمع إلا قليل إلا جنب اللغوني قد أسمع بعض المرات إلا عاد في السعودية بعد قد أسمع من كيف صلي يعني، ولكن في الغالب أنها تهوش الأخضر ما أسمعها إلا بإخبار الأخبار لي من أربع أشياء التي تقع، يقول بعض الأخوان خبرينا عن بعض الأشياء وخبرينا عن بعض الأشياء المهمة، لكن هنا بلغني أن جسمه ما زال على حرب ما بينهم والسلم، كلما عهدوا نقضوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.